تسمحوا يستحوا ما بدا تجرحوا والله شكلي حبيتك يا قلبي لك يخرب بيتك انا شفتك صدفة ولهتك صرتي بدمي ادمان شكلك من عالم تاني انا والله ضايع عنواني حبيتك انا بثواني وربي انا معاكي قلبي وروحي كلها فداكي ما تكفي حياتي بلاكي بغيابك اموت لا تبعدي لحظة عني انا بدي غني من هلا انا بلش مني وبحبك والله بانت لحكايا نوتيلا انت ونوغايا حبيتك بس ضلي معايا في بعدك انا زبلان شايف بعيونك قصه انا طالب منك هالفرصه دقات لقلبي عم حسها احبابي يسعد مساكم بكل خير مجهزينكم غنية جديده وكثير رح تعجبكم ان شاء الله حتكون الدمار وهي ما تسمى بي تسلاي تسمى بي جد صار وقت الجد يا حلوين هاي دورة اسم الأغنية حكاية عمري كفي لهم ياها ولا خليها مفاجأة خليها مفاجأة خليها مفاجأة طرونا يا حلوين حجر الصحي جنني طير لي عقلي مني بدي شوفك انت وما معك كورونا لبست كمامة وكفوف شفتها وقلبي ملهوف والله بانت لحكايا نوتيلا انت ونوغايا حبيتك بس ضلي معايا في بعدك انا دبلان شايف بعيونك قصة انا طالب منك هالفرصة دقات لقلبي عم حسها لك يمكن انا عشقان كورونا جاي من الصين جاي من حارة الحارة لا وقاية ولا تعقيم شو هالبلد يا خسارة وهو رياب الهوار وعي تبوسين ولا تسلمي علي جاي جديد لك من الصين ومعطوس علي عندي كورونا لا تشق علي ناطر النيزك حتى يقضي علي اشرب حشيش لو يوم ما تكلميش حبيب معاك عايش غيرك ما يغرينيش والباقي برا بس ضلي معايا في بعدك انا دبلان شايف بعيونك قصة انا طالب منك هالفرصة دقات لقلبي عم حسها حجر الصحي جنن طير لي عقلي مني بدي شوفك انتي وما معك كورونا لبست كمامة وكفوف شفتها وقلبي ملهوف والله انا حجر الصحي جنن طير لي عقلي مني بدي شوفك انتي وما معك كورونا لبست كمامة وكفوف شفتها وقلبي ملهوف والله انا يلا يلا شفت انا عيمه نموع عايته كانت فردانه كنت غطايته ولشفت انا عيمه نموع عايته كانت فردانه كنت غطايته حلمت برامي والطرحه بايضه على بؤوس صغيره وعلى حد بس من عنا جديد جديد بحبكم كثير لا تنسوا تتابعونا على قناتي حماده نشواتي على اليوتيوب واللايك والكومنت والله يسعدكم فيري ماتش فيري فيري ماتش يا باي هيدورا سمعنا الحجر الصحي دغري يلا بسمع تقليد قصي خولي مسلسل باب الحارة بيقول اضغطوا على زر الزائد اول شيء واللايك مشان احبكم شو بيقول يا ري طرقك انت يا يا يا